ولو ان يعني كانوا يتعاملون بالثقه، ولكن عندما يعني في زمان المذهب او في صارت زمان الناس قبل يعني، وهذا يستدعي المعاطاة، ده يستدعي عدم المعاطاة. يعني معلق بالزمن. طيب وماذا تريد؟ الخصم يقول كده، ده بالعكس، ده المذهب، ده دليل المذهب. دليل المذهب انا اقول المخالف تتمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش فعل. بترك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا في ترك، ولا في نقل، مفيش نقل اصلا. يعني لم يأتي الصحابي يقول لم يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش المذهب، ما فيش صحابي قال كده. لم يثبت شرط اللفظ، لم يثبت يعني لم يثبت شرط اللفظ، ما فيش نقل. طيب مسكوت عنه، اللي هو عبارة مسكوت عنه. إذا قلت هذا التغيير التغيير الذي قلته الآن، اللي هو إيه؟ اللي هو يعني للتغير الزمن. طب ده دليل المذهب مش الخاص؟ نعم، دليل المذهب اللي هو يعني. أنت تؤيد الآن المذهب ولا تؤيد الخاص؟ طيب الحمد لله، شكر الله لك. أنا ظننتك أنك تعترض على المذهب. لكن من القول الأول اللي سأقتلك. لكن من القول الأول اللي ذكرته الأول يعني المخالف أيضا يظل على تمسكه يعني. تمسك العادة تمسك يا سلام. واحنا قلنا المذهب ده هو الدين، يعني لو لم تدخل مذهب الشافعية ولم تتعبد بالشافعية ستخرج من الملة. اللي عايز يروح الشافعية يروح، اللي مش عايز يروح هيريحنا ويقل الدرس واحد. ها نكمل. النوع الثاني من البيوع الثلاثة التي جاء بها في المذهب. قال والثاني، يقرأ كلام الماتن والشارح رحمهم الله تعالى، والثاني من الأشياء بيع شيء موصوف في الذمة ويسمى هذا بالسلم، فجائز إن وجدت فيه الصفة على ما وصف به. عندي إذا، إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية في فصل السلم. طيب جميل. إذن هذا الفصل سيأتي بالتفصيل، السلم وأحكام السلم وشروط السلم والممنوع فيه والجائز، سيأتي بالتفصيل قريبا بعد الربا إن شاء الله تعالى. لكن يتكلم على هذا النوع، أن هذا النوع جائز، واستصحب معك أن جائز هنا بمعنى صحيح، واستصحب معك أن المعقود عليه في نفس الشروط التي قيلت في النوع الأول أيضا تقال في النوع الثاني. يعني الشروط التي قيلت من في المعقود عليه أنه لا بد أن يكون طاهرا منتفعا به للعاقل عليه ولاية يمكن تسلمه، هذه بعينها تقال أيضا في النوع الثاني، وأيضا جائز بمعنى الصحيح. فسريعا، السلم عقد أبيح على خلاف الأصل، بيع شيء تعريفه ببساطة بيع شيء موصوف في الذمة، في الذمة متعلق بالبيع، بيع في الذمة مش هو موصوف في الذمة، بيع في الذمة يعني العين غائبة، العين معدومة، ليست فقط غائبة بل معدومة، فبيع في الذمة، العين نفسها التي يجري عليها التعاقد غير موجودة على وجه الأرض بل هي معدومة، لم تخلق بعد، فيبيع من المعدومة، بيع المعدومة الأصل فيه المنع بالنص، لا تبع ما ليس عندك، وإنما أبيح هذا البيع بنقول جائز يعني صحيح، أبيح على خلاف الأصل للحاجة، الأصل أنه بيع ممنوع لانعدام المعقود عليه مما يسبب التنازع، لكن لما احتاج الناس إلى هذا النوع من البيوع أباحته الشريعة الغراء لأنها قائمة على رفع الحرج، لما حصل الحرج أو لما تصور الحرج أباحته الشريعة، ولما أبيح على خلاف الأصل قيد بقيود ضخمة تجعله في منأى عن الغرض أكثر مما هو فيه، يعني كأن الشريعة تقول كفى أنه بيع معدوم، يكفينا هذا حتى نجعل الأمر في غاية التقييد حتى لا يزيد الأمر جهالة وغررا، لابد أن يكون موصوفا جنسه، عينه، صفته، مقداره، مكان التسلم،

بيع في الذمة لأني التزمته في ذمتي، أو متعلق يعني يصلح أن يكون متعلقا بمحذوف صفة لشيء. أن القاعدة تقول إيه يا شيخ فويضة يا علامة الأوان، أن الظرف أو الجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور كلاهما يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. ما الذي يشبه الفعل؟ مصدر يا بني من فاعل من مفعول وقد انشده عن التصميم المبالغة وهكذا. كل هذه مشتقات من الفعل، فالفعل أو ما يكون مقام الفعل مما يشبهه من هذه الأشياء. الذمة متعلق ببيع، بيع في الذمة، أو متعلق بمحذوف صفة لبيع، لأن القاعدة تقول أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات تثاب. ها؟ متعلق بمحذوف الجمل، القاعدة تقول الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات تثاب. تثاب يعني معروف، نعم، صفة. تعرف اللغة والصفة اللغوية. يقول ان ممكن نجعل الجار والمجرور صح الكلام متعلقان بمحذوف صفه لشيء، شيء كائن في الذمه، بيع شيء كائن في الذمه. فالحقيقه الجمل وكذا الجمل بعد النكرات ليست هي الصفه بعينها، وانما الصفه هي متعلقها. يعني هذه القاعده قاعده لابد أن تفهمها في هذا الإطار. الجمل أو الجمل بعد النكرات صفات أو نعود، ده اختصارا يعني. يعني في الحقيقة الصفات والنعود هي متعلقها، متعلق الجر والمجرور، متعلق الجملة صفات، متعلق الصفة. الصفة هي كائن، مش الذمة هي الصفة. الصفة هي كائن، والجر والمجرور متعلق بكائن. يعني قالت تقول أن الجر والمجرور متعلق بفعل او مجرور الفعل، متعلق باسم الفاعل. الجار والمجرور متعلق بكائن اسم الفاعل. خلاص، مره هيتعلق بالمصدر مباشره، بيع في الذمه متعلق بالمصدر، او متعلق باسم الفاعل كائن او موجود، كائن موجود اسم المفعول. كلمة كائن هي في الحقيقة النعم، كلمة موجود هي في الحقيقة النعم. لما بيقول الجمل وأشباه الجمل، أشباه الجمل الجار والمجرور والظرف، بعد النكرات تثاب، ولا يقصد هو نفسه الصفة، ولكن يقصد متعلق الجار والمجرور، الذي يتعلق به الجار والمجرور، اللي هو كلمة كائن أو موجود، أو موجود، كلمة موجود أو كائن. إما نقول بيع في الذمة، أو نقول بيع شيء موجود في الذمة موصوف، أو بيع شيء كائن في الذمة موصوف. إذا انتظمت القواعد كده، قاعدة تكون شبه الجملة تتعلق بفعل أو مشبه الفعل، وعرفت ما يشبه الفعل كل هذه الأشياء. والقاعدة الأخرى تقول الجملة وشبه الجملة بعد ما كرات تفاد. هذه القاعدة مختصرة، لابد أن تفهمها على أن الصفة ليس عين الجملة ولا شبه الجملة، وإنما متعلق الجملة ومتعلق شبه الجملة. طب الجر والمجرور بيكون بيه متعلق، والصفة رفع يده ويأخذ الإذن. نعم، إذا كان الجر والمجرور يتعلق فإذا لابد أن يكون عند صفة محذوفة، محذوفة. جاء رجل أحبه،

هو في الحال أجبت عليه، يعني لم يمضي على الإجابة أكثر من نصف دقيقة. أنا أعرف أن الجر والمجرور يتعلقان بصفة فخلينا يعني المعنى يقول أن الشيء هو الذي في الذمة وليس البيع هو الموجود. مش البيع، كان يقول شيء موجود في الذمة، شيء كائن في الذمة، شيء مستقر في الذمة. قلنا له صفته، صفته أنه موجود في الذمة. واحنا لما نقول صفة الشيء مش معناه هو نفس الموصوف؟ يكون معناه هو نفس الموصوف، مش هو صفته؟ صفته وليس هو ذاته. خلاص، يبقى إيه الضرر؟ ضرر أن الشيء هو الذي في الذمة. ربنا يشفيك يا رب. شوف، جاء رجل شجاع بالحق، ما رأيك في الحق ده؟ جار ومجرور متعلق بإيه؟ لغة وقاعدة شجاع. ثم إيه، وفي حاجة غير اللغة يعني؟ لا، يعني أقصد أن حاجة تانية غير اللغة؟ أقصد أن المعنى أن الرجل هو الذي في الحق وليس الشجاع. الرجل هو اللي في الحق؟ نعم. يعني رجل في الحق، طب يعني اشرح لي كلمة رجل في الحق، يعني الرجل هو اللي في الحق؟ رجل شجاع. يعني ايه رجل في الحق؟ اشرح لي الكلام البليغ بتاعه. لو قلنا جاء رجل في المنزل، رد على سؤالي بس، انت بتقول والله هو في الحقيقه الرجل هو اللي في الحق، المعنى كده يعني ايه رجل في الحق؟ طب افهمني هذا الكلام البليغ. لابد ان يكون رجلا شجاعا. افهمني كلامك، ما معنى رجل في الحق؟ هذا كلام انت تفهمه؟ جاء رجل، جاء رجل، دي لا اسال عنها، بتكلم رجل في الحق، يعني ايه رجل في الحق؟ لا تطلق، تراجعت يعني؟ لابد ان تكون كلمه جاء. دعنا من جاء، نتكلم جاء رجل شجاع في الحق، في الحق متعلقة بإيه؟ شجاع؟ القاعدة بتقول إيه؟ جرى ومجرور متعلق بفعل أو يشبه الفعل، إحنا معانا إيه هنا؟ معانا فعل جاء ومعانا شجاع يشبه الفعل. فمتعلقة بأيهما؟ بشجاع. ولا متعلقة بجاء؟ هل دي السؤال بتاع العلامة اللي ورا، هل ممكن نقول جاء في الحق ويفهم كلاما صحيحا؟ جاء في الحق ده كلام صحيح مفهوم؟ مفهوم شريف؟ جاء في الحق ده كلام مفهوم؟ جاء في الحق كلام مفهوم؟ فهمت منه حاجة؟ جاء في الحق كلام مفهوم؟ أمال إيه بتقول إيه؟ فاعل بيقول ما فعلش. جاء في الحق ده كلام مفهوم؟ يبقى مش متعلقه بجاء، هو ده معنى التعلق ببساطه. التعلق ان يفهم شيئا ما مع المتعلق. فجاء في الحق كلام غير مفهوم يبقى مش متعلقه بالفعل جاء. فعلا بتقول متعلق بفعل. مش اي فعل. فعل يفهم معه شيئا. الحق مش متعلقه بجاء، يبقى متعلقه بالشجاع. شجاع في الحق كلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ شجاع في الحق مش كلام مفهوم؟ يبقى متعلقه بالشجاع. خلاص؟ هل تعلقها بالشجاع؟ نعود بقى إلى العلامة المصيبة ده. في الحق متعلقة بالشجاع، هل منفك الشجاع ده عن الرجل؟ الرجل شجاع في الحق، هي متعلقة بالشجاع متعلقة بالرجل في نفس الوقت، لأن الشجاع هو صفة للرجل. نفس الشيء هنا، بيع شيء في الذمة، هو بيسألني سؤال المؤذي ده، يقول لي ده الشيء هو اللي في الذمه، طب ما احنا ما خرجناش، ما هو شيء كائن في الذمه، كونه في الذمه متعلق بكائن، ما هو متعلق بشيء في نفس الوقت، ده الصفه وده الموصوف، كما ان في الحق متعلقه بالشجاع، الشجاع صفه للرجل، فهو رجل شجاع في الحق، الكلام كله مركب صحيح، رجل شجاع في الحق، بيع موجود في الذمه، بيع مستقر في الذمه، بيع كائن في الذمه، موجود في الذمه، ايه التعارض؟ طب يعني كاتب لو تقول شيء في الذمه ده اختصار، يعني العرب لا تقول محمد كائن من هنا، العرب لا تقول هذا مع انه هو ده الصح. ولذلك الجماعة الانجليز يقولوا محمد إذ هير، إذ يعني كائن يكون موجود. هم بيتكلموا صح، الانجليز لا يتكلمون خطأ، لكنهم من سخف لغتهم يظهرون ما لا يحتاج الى اظهار. ده هو من بداهته لا يحتاج الى اظهار، شيء بديهي. لماذا تتكلم عنه ايها الانجليزي؟ هو شيء معروف من بلاغة الكلام العربي انه من كونه معروفا بدهيا لا يحتاج الى اظهار. فالجماعة الانجليز يظهرون ما هو معروف بداهة، والجماعة العرب لانهم بلغاء يخفون وجوبا، حتى من الجوازة يخفون وجوبا ما هو معروف بداهة، فلا يحتاجون الى ان يقولوا محمد يكون هنا، محمد يكون في الدار. العرب لا تقول هذا، لذلك الخبر محمد في الدار، في الدار جر ومجرور متعلق محذوف خبر، واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر. محمد كائن ينوونه ولا يغيرونه، ولو اظهره لا يكون كلاما عربيا، انما يكون كلاما اجنبيا بعيد عن العربيه، كلام مش حتى ضعيف، كلام ممنوع ليس عربيا. العربي اذا قلت له محمد يكون في الدار لا يتبادل كلام، يعرف انك رجلا اعجميا. فكلام اصل لا يفهم الا بوجوده. ولما يقول العربي لما يقول محمد في الدار مش معناه انه مش استقر في الدار، بس انت من كثرة ما تسمع محمد في الدار، محمد في الدار، محمد في الدار، محمد في الدار، قل لي ايه الحاجة الى استقر في الدار؟ ما خلاص محمد في الدار يعني استقر في الدار، لا تقل لي هذه الكلمة. خلاص العرب كلهم لا يقولون هذه الكلمة لانها مفهومة بداهة، ولا هو مفهوم بداهة لا يحتاج الى اظهار، واظهاره غلاكة. خلاص فلذلك في الدار متعلق بكائن، محمد في الدار هو نفس محمد كائن في الدار، نفس الشيء، شيء في الجنة شيء كائن في الجنة. فانت مصر انك تقول ده الشيء هو اللي في الجنة، ايه الداعي الى كائن زي بالضبط محمد في الدار؟ ما هو في الدار دي مش متعلقة بمحمد، دي في الدار متعلقة بكائن محذوف وجوبا لما صار بدهيا. فلما اجي انا اظهر لك البدهية في الشرح ترفضه، وده اللي ممنوع ده. انا بقول لك اهو ناوين معنى كائن، في كلمة كائن لا يفهم الكلام الا بكائن، بدليل من العقلاء الاخرون، العقلاء الاخرين الانجليزي يظهرونه محمد كيف يظهرونه لابد منه، بس لابد منه لما انتشر وذاع وصار بدهيا حذفوه العرب وجوبا من بلاغتهم ورقيهم، واظهره الاعاجم لانهم ادنى في اللغه، لكنه لابد من وجوده لا يستغنى عنه. فحضرتك بتقول لي كائن هي ايه لازمتها؟ ما هي شيء في الذمة على طول، زي محمد. ليه بتقول لي كائن؟ محمد في الدار على طول، صح في الدار على طول، بس اظهاره ده للتفكير لا يعترض عليه، لانه كلام لابد منه، لابد من فهمه. بعد ما تفهمه اظهره او لا تظهره لا شيء اخر. لا ادري فهمت ام لم تفهم. تعرف لو سالتني السؤال ده تاني حتى لو ما فهمتش لا تساله لي، خلاص انا وصلت الى النهايه، تشبعت منك. تأتي بعد احنا بلغناهم وقلنا لهم يا جماعة اللي عايز يحضر الدكتور احمد طيب الدكتور احمد طيب مين اللي عارفه اسمه امام جريمة ايه اتوقف ليه اللي عايز يحضر يحضر هو معروف ميعاده معروف ميعاده اللي عايز يحضر يحضر اتوقف ليه تفضل بايه واحده واحده تفضل بايه مواعيد ايه خير الكلية بتبقى موجودة فيها درس للسنة ثالثة وسنة رابعة وسنة رابعة عليها العاب وسنة رابعة اول عليها مش عارف جغرافيا سنة رابعة تانية عليها جغرافيا وهكذا اللي عايز يحضر هنا يحضر اللي عايز يحضر هنا انتظمت ايه خير يبقى مش انتظام بقى يبقى اللي عايز يحضر هناك ما يروح يحضر ما يقول حضرتك ده امر موجود زي الجامعة بالضبط الجامعة موجودة عبارة عن بستان من العلم اللي عايز يستنشق من النحو يستنشق اللي عايز يستنشق من البلاغة يستنشق اللي عايز يستنشق من مش عارف ايه يستنشق لا انت كده بلخبطت المواضيع انت دلوقتي الصدام بين مين ومين انت يعز عليك ده مسألة اخرى لكن الصدام بين مين ومين هيزعل مين اللي يزعل يزعل ليه خير هو احنا بندرس حاجة اريحة ايه يزعل من ايه مش فاهم ليه مين قال مفصل واحد جبت منين الكلام الغريب ده مين قال الكلام ده ولو كلكم متصرين هنتكلم على اصطدام الان غلط مين قال لك ده مدرسه ودي مدرسه ثانيه خالص دي حاجه خاصه بالدكتور علي جمعه حاول الدكتور علي جمعه امتدادها اصل عشان اللينك جاي جديد الحكاية مش فضلت الشيخ علي جمعة كان بدرسنا وحده ثم جاء بعض الطلاب لما وجدوا الدرس يعني في نوع من الصعوبة درس الشيخ علي بيقرأ في كتب عالية شوية بعض الطلبة لم يصلوا لهذا المستوى فطلب من بعض الحضور أن يسهلوا عبارة الكتب على بعض المبتدئين من شكوى بعض الطلاب خاصة إخواننا الغير المصريين إما واحد أصلا غير متخصص لم يدخل على المعاهد الأزهرية ولا الكليات الأزهرية أو واحد حتى دخل ولكنه الكتب مستواها أعلى منه فالشيخ فضلت الشيخ علي جمعة اقترح على بعض أو طلب من بعض الطلاب إن هم يعني يعملون كمعيدين يدرسون للعلوم الأولية هو يقرأ مثلا أشباه النظائر كتاب عالي يقرأ مش عارف التمهيد كتاب عالي يقرأ كذا كتاب عالي الأصل في الطلب العلمي يكون في نوع من التدريس فلم يمر بعض الطلاب الحاضرين هذا لا يعيبهم يعني لم يمر بعض الطلاب الحاضرين على هذا النوع من التدريس فطلب من بعض الطلاب أن يعيدوا لذلك ثم يعيد أن يعيد الدرس نوع من الإعادة أو يعطي درسا ابتدائيا يجعل الطلاب ممهدين لسماع درس فلسفي دي حوزة مختلفة عن حوزة الرواق العباسي اللي هي بتتكلم عن مواضيع اخرى بدكاترة اخرى بمشايخ اخرين دروس محترمة وجيدة ولا علاقة لها بمادتها لكن هذا مش درس واحد خطأ كلامك ليس صحيح لا المكان واحد ولا النشأة واحدة ولا الهدف واحد مع نبل الغايتين ده نبيل وده نبيل فايه لا في صدام ولا فيه ولا هم يحزنون كل المدارس العلمية سواء كانت اكاديمية يعني في الجامعات أو المعاهد المبنية حديثا ولا في المساجد اللي هي المدارس الأصيلة العريقة مساجد المسلمين في كل الدول عبارة عن مكان مجموع لمختلف الدروس اذهب سيادتك إلى الحرم بلاش حتى أعيدك إلى ما لم تشهده وهو الأزهر في عهده ومجده لكن اذهب إلى الحرم الآن الحرم الشريف في الصحن الحرم الشريف في أكثر الصحن فقط في أكثر من درس وفي الصحن في ظلله يعني في بعد في الصحن المفتوح في أكثر من درس وفي الصحن المظلل في أكثر من درس في الأدوار في أكثر من درس في وقت واحد ولا هناك صدام ولا هناك حجر ولا هناك

انتفت العلة. حرصوكوا انتوا تكلم على لسان نفسك ولا على لسان الناس. طب ممكن الناس ثانيه عايزه ده عايز تلهي له هو العارف انا عارف ان هو بيقول نفس كلام حضرتك. ما تجيش حد قالك تعالى تزعل عشان انت كسلان تزعل على كسلك يعني. شوف المصائب يعني. واحد بيقول لي انا كسلان وانا من العياط ووقف الدرس عشان انا مش عايز اهرب. لا مش كده يعني.